الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تبعت الجنازة إلى المقبرة، وعندما بدأوا دفن الرجل بالتراب خرجت من المقبرة، هل يكتب لي أجر اتباع الجنازة؟ الحمد لله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى على جنازة مسلم فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فله قيراطان، كل قيراط مثل أحد. فعندنا لفظتان في الحديث تجيب عن سؤالك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تدفن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا بقوله: ويفرغ من دفنها. وأنت تقول وفقك الله: إنك خرجت وهم يهيلون التراب عليه، أي قبل الفراغ من دفنه، الفراغ الكامل. فهذا الخروج لا يخلو من حالتين: إما أن يكون خروج ضرورة أو خروج حاجة ملحة عرضت لك، فالله عز وجل يعطيك كمال الأجر والثواب بنيتك، فإن نية المرء يبلغ بها العبد ما لا يبلغه بعمله، فنية المرء أبلغ من عمله. والمتقرر عند العلماء أن من عزم على فعل الخير ثم عجز عن إكماله فالله عز وجل يعطيه ثواب الخير كاملا، رحمة منه وفضلا وإحسانا منه عز وجل. وأما إذا خرجت قبل الفراغ من الدفن اختيارا وطواعية من غير حاجة، فتكون قد فوتت على نفسك الشرط المشروط لترتب هذا الأجر، وهو قوله: ويفرغ من دفنها. فيكون لك أجر الصلاة عليه وأجر تشييعه إلى المقبرة، ولكن لا يكون لك الأجر الثالث، وهو أجر المكوث معها والفراغ حتى تدفن، فيفوتك من الأجر والثواب بقدر ما فاتك من شهود هذا الخير، والله أعلم.